وأيضا على حكمتك وحرصك على الأسرة وجمع الكلمة ويعني كما قلت البعد عن المحاكم وعن المشكلات، هذا مما من الله به عليك من العقل ومن الحكمة إن شاء الله والديانة وما تتمتع به من حرص على الإحسان وعلى جمع الأسرة ورعاية الأسرة بقدر ما تستطيع، فجزاك الله خيرا. أما فيما يتعلق بالنفقة فعلى ما ذكر العلماء أن النفقة حقيقة نفقة الصغير الذي مات أبوه تكون على ورثته سواء كانوا عصبة أو أصحاب فروض، لأن الله يقول وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث يعني النفقة وعلى الوارث مثل ذلك، فإرثهم منه بمعنى العصبة وأصحاب الفروض الورثة يعني عليهم من النفقة على قدر ما لهم من الميراث. ولهذا الموفق بن قدامة رحمه الله يقول في المغني: إذا لم يكن للصبي أب فالنفقة على وارثه، فإن كان له وارثان فالنفقة عليهما قدر إرثهما منه، وإن كانوا ثلاثة أو أكثر فالنفقة بينهم على قدر إرثه منه، وهكذا. والإمام الشافعي في رواية قال: النفقة كلها على الجد لأنه ينفر بالتعصيب فأشبه الأب، ونفقة الزوجة المتوفى إذا كانت فقيرة أيضا على ورثتها، زوجة المتوفى وهي زوجة أخيك تكون أيضا على ورثتها. فعلى كل حال هذا هو الحكم الشرعي، لكن على كل حال إذا أحد تبرع مثلك جزاك الله خيرا أو أن جدهم كذلك أيضا، وقد يكون هذا يعني يرجع أحيانا إذا كان في خلاف قد يرجع للقاضي أو الحاكم الشرعي، لكن مهما كان يبقى الأصل هي أنها على الورثة، وأنت محسن وجزاك الله خيرا، وأنا أوصيك حقيقة يعني بأن تبقى على إحسانك وعلى حرصك ورعايتك لأبناء أخيك وحتى على زوجة أخيك وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم شيخنا الشيخ صالح ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. سؤالي: أخي يجمع الصلوات فيبقى بدون نوم يوما أو يومين ثم ينام قرابة 20 ساعة يجمع الصلوات، وهكذا يفعل هذا مرارا، فما توجيهكم ونصيحتكم له بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا خطأ وخطير حقيقة جزاك الله خيرا، وهذا لا يعني يدل على يعني أولا عدم علم وفقه وعلى أقل الدين، لأن الصلوات في أوقاتها، والله عز وجل جعل لكل فرض وقته، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بمعنى مفروضا في الأوقات، بمعنى كل فرض له وقته، الفجر له وقته والظهر له وقته والعصر له وقته والمغرب له وقته والعشاء له وقته، فلا يجوز أبدا أن يعني كما تقول صنيع أخيك، هذا بمعنى أنه ينام 20 ساعة ثم يجمع ويصلي، هذا يعني ليس كان خطأ وإهمال وتهاون، ولا وينبغي أن يعني أن تؤدى الصلاة في أوقاتها، ووقت الصلاة من أهم شروطها، بل إنه يعني أحيانا يتسامح في بعض الشروط من أجل الوقت، كما لو لم يجد ماء يتيمم، وإن خشي خروج الوقت وإن لم عنده تيمم ولا ماء يصلي من غير ماء ولا تيمم، كل ذلك حفاظ على الوقت، فلا يجوز التهاون أبدا، هذا يعني إهمال من أخيك ومن أمثاله. ولهذا قال العلماء: أجمعوا على أن يتسامح في بعض الشروط من أجل الوقت، وحتى في بعض الأركان أحيانا من أجل الوقت، فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال. وابن القيم رحمه الله نقل إجماع المسلمين على أن ترك الصلاة الواحدة المفروضة حتى يخرج وقتها إثم عظيم، أعظم من الزنا وأعظم من السرقة وأعظم من شرب الخمر وأعظم من قتل النفس. وشيخ الإسلام يقول: لا يؤخر الصلاة عن وقتها بل يفعلها فيه بحسب الإمكان، وإنما يرخص المعذور في الجمع أحيانا إذا كان مسافر أو كان مريض قد يجمع، لكن ما فعله أخوك هذا غلط، عليه أن يتقي الله عز وجل، وأنت احرص على تنبيهه وتوعيته وتفقيهه، واجتهد أيضا بنفسك وبغيرك من أهل العلم ومن إخوانك ومن أفراد أسرتك ومن غيرهم ممن له تأثير على هذا العمل، لأن هذا العمل شديد وخطير، فالوقت آكد فرائض الصلاة، وعليك أن تتخذ الوسائل التي تعين على أن يصلح حال أخيك. والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: في فتاوى بعض العلماء ذكر آيات يسهل من خلالها ولادة، يقول ذكر آيات تسهيل الولادة، وأنها يرقى بها على المرأة وينفث في ماء ويشرب، وقد ذكر منها مطلع سورة الزلزلة والانشقاق وآية من الرعد، فهل يكتفى بقراءة مطلع السورة والآية كما ذكر، أو نقرأ السورة كاملة؟ بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. هذا فيما خص المتعلق بالولادة وأن هناك آيات يعني تقرأ لتيسير الولادة، نعم هذا نقل عن بعض يعني الصالحين، وقد يكون خاضع لنوع من التجربة، ولا شك أن القرآن كله شفاء، القرآن الكريم كله شفاء وعلاج وهداية ونور. الله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وما يذكر مما ذكرته من الآيات سورة الزلزلة وانشقاق إلى خيره، وبعضهم يذكر غير ذلك، هذا يعني غالبا يرجع إلى ما ينقل عن مستنده، يعني تجارب يعني ما مارسها بعض الصالحين. وذكر السيوطي شيئا من هذا، وقال: أخرج البيهقي في الدعوات ابن عباس موقوفة عدة آيات تسهل الولادة على ما عثرت عليها، وذكر أيضا ابن القيم من الآية الأولى من سورة الانشقاق تسهل الولادة: إذا كتبت ومحيت بماء تشرب الحامل ترش به. ولهذا يعني على كل حال كما قلنا القرآن شفاء، وهذا خاضع يعني ما نقل عن التجارب. ولهذا ابن القيم يقول: قال الخلال: حدثني عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي يكتب المرأة إذا عسر عليها ولاتها في جامع أبيض أو شيء نظيف، يكتب حديث ابن عباس: لا إله إلا الله الحليم الكريم، يعني دعاء الكرب، ويذكر أي كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلى ساعة من النهار إلى آخره. وشيخنا ابن عثيمين كذلك أجاب شيئا من هذا، فقال: لا أعلم في ذلك شيء من السنة، لكن إذا قرأ الإنسان على الحامل التي أخذ الطلق ما يدل على التيسير، مثل: يريد الله بكم يسر ولا يريد بكم عسر، ومثل: وما تحمل أنثى وتضع إلا إلى آخره، أو سورة الزلزلة، قال: فإن هذا نافع ومجرب بإذن الله، والقرآن كله شفاء. على كل حال كل مستند هذا كله فعلا التجارب وما يذكر عن بعض الصالحين، لكن على كل حال أرجو لا حرج، ولا سيما إذا استصحب الإنسان أن القرآن شفاء وأن الله نزله شفاء، شفاء للصدور وللأبدان. والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج، الرقم 0534700700، هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية قصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.